أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. أحسن. لا إله إلا الله. هذه الآية استدل بها على تحريم نكاح الإماء يعني المملوكات، فيحرم على الرجل أن يتزوج أمة غيره، أما أمته التي يملكها فهو يتسراها، ليست زوجة، سرية مباحة له، لكن يتزوج أمة لغيره هذا لا يجوز. قال العلماء أخذ من هذه الآية إلا بثلاثة شروط: أولا أنه لا يستطيع طولا ومالا يتزوج به من الحرائر، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يعني الحرائر، أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، إذا لم يستطع فليتزوج مما ملكت من المملوكات من الإماء، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم. الشرط الثاني أن يكون مؤمنات، هذه الإماء أن تكون الأمة مؤمنة من فتياتكم المؤمنات فانكحوهن بإذن أهلهن، هذا لا بد منه، إذن السيد، يتزوجها بإذن سيدها فانكحوهن بإذن أهلهن. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن يعني مهورهن، فلا زواج إلا بمهر، ومهر الأمة لسيدها، هي مملوكة، هذا مهر الأمة إذا تزوجها حر لسيدها. يأتون أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، هذا شرط في كل نكاح، لا بد، لا يجوز نكاح الزواني لا يجوز نكاحهن، الزاني لا ينكح إلا زانيته أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. محصنات يعني عفيفات غير زواني، لا مسافحات ولا متخذات أخدان. قال الله: فإذا أحصن يعني الإماء، إذا كنا محصنات، إذا أحصن أي تزوجنا، لأن الإحصان يطلق ويراد به يعني العفاف، ويطلق على الإسلام ويطلق على الحرية. محصنات يأتي بمعنى عفائف وبمعنى حرائر كما في الآية المتقدمة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يعني الحرائر. قال الله فإن أتينا بفاحشة أي زنا هذه الإمة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وهو 50 جلدة. الحرة إذا زنت وهي بكر فحدها 100 جلدة، لكن الأمة إذا زنت فحدها 50 جلدة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال الله ذلك لمن خشي العنت منكم، وهذا هو الشرط الثالث، خوف العنت يعني الخوف من الوقوع في الفاحشة والزنا. ذلك لمن خشي العنت منكم، وأن تصبروا خير لكم. حتى من توفرت في هذه الشروط الصبر عن نكاح الإماء خير وأفضل. قال العلماء لأن من حكمة تحريم الإماء أن الأولاد يكونون رقيقا، فلو تزوج حر أمة فأولادها مماليك وعبيد لسيدها، أولادها، فيكون ولا يجوز للرجل أن يرق أولاده يتسبب في رقهم إلا يعني إذا تعسر عليه نكاح الحرائر. فهذه الشروط الثلاثة، من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم. وأن يكون مؤمنات من فتياتكم المؤمنات، إلى قوله ذلك لمن خشي العنت منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. نعم نعم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش؟ حرة تزوجت عبد نفس الوقت. من تزوجت ايش؟ حرة تزوجت عبد. عبد؟ ايه يجوز. طيب الحكم نفسه بالنسبة للأولاد؟ شلون؟ الحكم نفسه بالنسبة للأولاد؟ لا، الأولاد تبع الأم. طيب أحسن الله عليك، وش سر التفريق بين الرجل والمرأة؟ يعني أقصد العبد والأمة. الله أعلم بأحكامه وحكمته، لكن المعروف عند أهل العلم أن الأولاد يتبعون أمهم في الحرية والرق.